بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي في مكروهات الصلاة، يعني الأمور التي يكره فعلها في الصلاة، لأن الشارع قد طلب الكف عنها لكن ليس على سبيل الحتم والجزم، فإذا تركها الإنسان استجابة لأمر الشارع كان مثابا على ذلك، وإن فعلها لم يأثم بفعلها. يكره الالتفات بوجهه إلا لحاجة، أي المصلي يكره له أن يلتفت بوجهه وهو في الصلاة، وأما إذا التفت بصدره فإن الصلاة تبطل، لأن الالتفات بالصدر يخرجه عن استقبال القبلة. أما الالتفات بالوجه فلا يبطل الصلاة، لكنه مكروه، وذلك لأنه مدعاة للانشغال عن الصلاة، إلا لحاجة، يعني إذا التفت لحاجة فلا يكره، كأن يعني التفت إلى صبي لئلا مثلا يقع في حفرة، أو يعني يقبض على جمرة أو على نار أو على شيء يؤذيه. ورفع البصر إلى السماء كذلك يكره للمصلي وهو في الصلاة، أن يرفع بصره إلى السماء لورود النهي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكف شعره أو ثوبه، أي كف الشعر أثناء الصلاة أو أثناء السجود، وكذلك كف الثوب، كأن يرفع الكم هكذا أو يرفع الثوب، فهذا مكروه لأنه يعني لا يليق بكمال هيئة المصلي، وكذلك ربما يشغل الإنسان عن الصلاة. ووضع يده على فمه بلا حاجة كذلك يكره، أن يضع يده على فمه بلا حاجة، لأن ذلك ينافي هيئة الخشوع. أما إذا كان لحاجة كأن تثاءب وهو في الصلاة، فبهذه الحالة لا بأس بأن يضع يده على فمه عند التثاؤب. ومسح غبار جبهته كذلك، هذا يعني يكره في الصلاة، لأن هذا الغبار الذي يحصل عند السجود هذا أثر من آثار العبادة، فلا ينبغي للإنسان أن يمسحه أو يزيله وهو في الصلاة، وكذلك لأنه ينافي التواضع وينافي الخشوع. وتسوية الحصى في مكان سجوده، يعني إذا كان يصلي على مكان فيه حصى، يعني ليس فيه فرش كهذا، فالتسوية الحصى أو التراب وهو في الصلاة أثناء السجود هذا مكروه. والقيام على رجل وتقديمها ولصقها بالأخرى، يعني يرفع رجل وهو في الصلاة، هذه الهيئة مكروهة في الصلاة لأنه تكلف ينافي الخشوع. لكن إذا تعب من طول القيام وأراد أن يروح بين قدميه لا بأس. وكذلك تقديم رجل على الأخرى، يعني يقدم مثلا اليمنى ويؤخر اليسرى، أو يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، هذه الهيئة مكروهة. ولصقها بالأخرى كذلك، ضم القدمين وهو واقف في الصلاة، ضمهما إلى بعضهما هذه الهيئة مكروهة، وهي تسمى الصفد، يعني يقرن بين قدميه، يلصق قدميه إحداهما بالأخرى. أيضا هذه يعني هيئة ليست مريحة في الوقوف، وإنما يقف الإنسان الوقفة المعتدلة التي يرتاح فيها في صلاته ويحصل له الخشوع فيها. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا إن وسع الوقت، كذلك تكره الصلاة حاقنا. حاق يعني يدافع البول، يعني محصور. في هذه الحالة تكره الصلاة وهو حاق. أو حاقبا، حاقبا يعني يدافع الغائط، يدافع الغائط. أو حازقا يعني يدافع الريح. فالإنسان ينبغي أن يقبل على صلاته وهو فارغ البال، لا يدافع البول ولا الغائط ولا الريح، حتى لا ينشغل عن الخشوع في الصلاة. وهذا إن وسع الوقت، يعني إذا كان وقت الصلاة متسعا، فبهذه الحالة إذا كان محصورا أو يعني حاقبا، يعني يدافع الغائط، فليذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يصلي وهو فارغ البال. أما إذا ضاق الوقت، يعني كأن لم يبقى من الوقت ما يسع الطهارة، يسع قضاء الحاجة ويسع الطهارة ويسع الصلاة، فبهذه الحالة يصلي على هيئته، يعني وإن كان يدافع البول أو الغائط أو الريح فلا كراهة في ذلك، حتى لا يخرج وقت الصلاة فيقع في الإثم. ومع توقان الطعام إن وسع أيضا، كذلك يكره أن يصلي وهو جائع وهناك طعام عنده أو شراب ونفسه تتوق إليه، لأن ذلك يذهب عنه الخشوع. فالأفضل أن يقدم الطعام ويأكل أولا، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي. كذلك إن وسع الوقت أيضا، يعني إذا كان الوقت متسعا، يعني وقت الصلاة لا زال باقيا، أما إذا ضاق الوقت فإذا أكل فإن وقت الصلاة يخرج، فبهذه الحالة يصلي وإن كانت نفسه تتوق إلى الطعام أو إلى الشراب. وإلا صلى فورا، يعني إن لم يتسع الوقت لذلك، أي للطعام أو للطهارة وقضاء الحاجة، فبهذه الحالة يصلي فورا، يصلي على هيئته لئلا يخرج وقت الصلاة وتصبح الصلاة قضاء. فبهذه الحالة يصلي محافظة على أداء الصلاة في وقتها، وتنتفي الكراهة للعذر. وأن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته، أي كذلك يكره أن يبصق وهو في الصلاة في غير المسجد عن يمينه أو قبالته، يعني أمامه، وإنما يبصق عن يساره، هذا إذا كان في غير المسجد. ويحرم في المسجد، يعني البصاق في المسجد يحرم، لأنه يلوث، مثلا يلوث فرش المسجد، فبهذه الحالة يبصق في منديل إذا احتاج لذلك أو بثوبه. ويكره أن يضع يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته، أي عند قيامه في الصلاة، يعني يتخصر وهو في الصلاة هكذا، لأن هذه الهيئة فعل المتكبرين ومن لا مروءة لهم. وأن يخفض رأسه في ركوعه، يخفض رأسه في ركوعه، يعني يبالغ في الركوع، في الخفض، في خفض الرأس. هذه الهيئة أيضا مكروهة في الصلاة. قلنا الإنسان تقدم معنا في الركوع أنه يجعل عنقه وظهره كالصحيفة، الصفيحة الواحدة، ولا يبالغ في خفض الرأس في الركوع. وقراءة السورة في الثالثة والرابعة، يعني قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. فالمعلوم أن قراءة السورة تسن في الركعة الأولى وفي الثانية من الصلاة الرباعية وفي صلاة الفجر. محل قراءة السورة في الركعة الأولى وفي الثانية وليس في الثالثة والرابعة، فقراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة هذه ليست بسنة، لا نقول أنها مكروهة ولا خلاف الأولى، لكنها ليست مسنونة. المسنون أن يقرأها في الركعة، يقرأ السورة في الركعة الأولى وفي الثانية، أما في الثالثة والرابعة فقراءة السورة بعد الفاتحة ليست مسنونة. نعم. إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرأها في الأخيرتين، يعني من جاء مسبوقا فأدرك مع الإمام ركعتين وقد فاتته مثلا ركعتان، فهو أدرك ركعتين مع الإمام، فبهذه الحالة هو بقي عليه ركعتان، فبهذه الحالة يقرأ، يسل له أن يقرأ السورة فيهما، يسل له أن يقرأ السورة فيهما. المسبوق الذي طافته الركعتان مع الإمام ثم هو بعد سلام إمامه يقوم ويكمل صلاته، بهذه الحالة يقرأ السورة القصيرة، ولكن يسر في هذه القراءة، يعني في قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين لا يجهر بها. والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه، أي يكره أن يصلي مستندا إلى شيء بحيث لو زال لسقط، أي لوقع هذا الإنسان. والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، يعني يطيل في جلسة الاستراحة، يطيلها يعني بحيث تكون أكثر من قدر الجلوس بين السجدتين. فإذا أطال جلسة الاستراحة طويلا يعني بمقدار التشهد مثلا فإن الصلاة تبطل، وقد تقدم الكلام على هذا. وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه، يعني التشهد الأول مبناه على التخفيف، فلا ينبغي للإنسان أن يطيل هذا التشهد ولا أن يدعو في التشهد الأول، لأنه ليس هذا محلا للدعاء. وترك الدعاء في التشهد الأخير، ترك الدعاء يعني بعد أن يفرغ من التشهد الأخير، هذا خلاف السنة، لأنه يعني المسنون أن يدعو الإنسان في نهاية صلاته بعد أن يفرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسل له أن يدعو بالمأثور كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة، هذه أيضا مكروهة، مقارنة الإمام يعني يركع معه يسجد معه، فهنا يطلب من المأموم أن يكون فعله متأخرا عن فعل الإمام، فهذه المقارنة، مقارنة الإمام مكروهة، ومسابقته أشد كراهة، يعني يركع مثلا قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام. أما إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام فإن صلاة المأموم لا تنعقد، لأنه هو مقتدي بالإمام والإمام لم يكبر بعد، فهنا يطلب أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام، يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام. أما إذا يعني سبقه فلا تنعقد صلاته. أما فيما عدا ذلك المقارنة والسبق فهو مكروه ومفوت لفضيلة الجماعة، يعني الذي يسابق الإمام يركع قبله يسجد قبله، هذا لا يحصل على فضيلة صلاة الجماعة. والجهر في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر، يعني يكره أو نقول هو خلاف السنة أن يجهر في موضع الإسرار، مثل في صلاة الظهر ليس هناك جهر، فبهذه الحالة لا يجهر. كذلك في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة مثلا من المغرب لا يجهر، لأنها ليست موضعا للجهر. والإسرار في موضع الجهر يعني لا يجهر في موضع الجهر، يعني يسر في الصبح مثلا أو في الركعتين الأوليتين من المغرب أو من العشاء، فهذا خلاف السنة. والجهر خلف الإمام يعني يجتنب الجهر خلف الإمام، وإنما المأموم يقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، ويسن للإمام أن يسكت يعني قليلا بحيث يقرأ المأموم الفاتحة، ثم بعد ذلك المأموم ينصت ويستمع لقراءة الإمام ولا يجهر في القراءة. ويحرم الجهر إن شوش على غيره، يعني إذا كان الإنسان يصلي منفردا وكان هناك من يقرأ القرآن أو كان هناك إنسان نائم أو كان هناك إنسان مصلي، بهذه الحالة يحرم الجهر إذا كان فيه تشويش على الآخرين، فهنا لا يجهر إذا شوش على الآخرين. أما إذا كان يعني هذا محل التحريم إذا كان التشويش فيه ضرر على الآخر، أما إذا كان التشويش قليل فإنه مكروه وليس محرم. وتكره الصلاة في المزبلة والمجزرة، معروف المزبلة التي توضع فيها الزبالة والقاذورات، فالصلاة في هذا المكان مكروهة، لأنه إذا بسط مثلا سجادة على هذا الموضع فإن هذه السجادة تلاقي النجاسة من الأسفل، والصلاة بمحاذاة النجاسة مكروهة. والمجزرة يعني مكان ذبح الذبائح، هذا المكان أيضا تكره الصلاة فيه لوجود الدماء والفرث وغير ذلك من النجاسات. والطريق في البناء كذلك يكره أن يصلي في الطريق الذي حوله أبنية، لأن الناس يمرون في هذا الطريق، وبهذه الحالة يعني يتشوش على الإنسان في صلاته، إضافة إلى أنه ربما ينشغل بالمارة عن الصلاة. وفي بطن الوادي مع توقع السيل، يعني إذا كان يصلي في وادي وكان يعني يتوقع أن يأتيه سيل من المطر، فبهذه الحالة الأفضل أن لا يصلي بهذا الوادي، وإنما يصلي في مكان لئلا يكون في حالة انشغال وهو في الصلاة. والكنيسة والبيعة، الكنيسة هي متعبد اليهود خلاف ما هو يعني معلوم، يقول أن الكنيسة للنصارى، الكنيسة هي متعبد اليهود، والبيعة هي متعبد النصارى. يكره الصلاة في الكنيسة وفي البيعة. والمقبرة كذلك تكره الصلاة في المقبرة لاحتمال وجود النجاسة فيها، وهذا إذا لم تكن يعني قد نبشت هذه المقبرة، أما إذا نبشت فبهذه الحالة التراب يختلط بصديد الموتى ويكون هذا التراب نجسا، فإذا صلى بدون حائل يعني بدون ما يفرش يعني مثل سجادة أو كذا، فبهذه الحالة هو يصلي على نجاسة، والصلاة بهذه الحالة تكون باطلة لعدم طهارة المكان. وكذلك إذا لم تكن يعني الصلاة في المقبرة، يعني إذا كان هناك قبر وربما يوهم يعني من يراه يقول أنه يصلي لهذا القبر، فتكره الصلاة في المقبرة. والحمام كذلك تكره الصلاة في الحمام، والمراد بالحمام هنا الحمامات العامة، وهي موجودة في بعض البلاد قديما ولا زالت، هذه الحمامات يكره الصلاة فيها لأن الحمام لا يخلو من النجاسة غالبا. وعطن الإبل، عطن الإبل يعني المكان الذي تأوي إليه الإبل بعد أن تشرب أو ترد من الماء أو عند المبيت، والعلة في الكراهة في كراهة الصلاة في أعطان الإبل هو شدة نفار الإبل، ربما تهيج وتؤذي المصلي، وبهذه الحالة تشوش عليه وتقطع عنه الخشوع. وسطح الكعبة كذلك يعني يكره أن يصلي فوق سطح الكعبة، لأن في ذلك هتكا لحرمة الكعبة وتقليلا من هيبتها وشرفها. وثوب فيه تصاوير أو شيء يلهيه، أي يكره أن يصلي في ثوب فيه تصاوير أو فيه أعلام مزخرف، لأن ذلك يشغل الإنسان عن الخشوع. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فيه أعلام، فبعد الصلاة رماه النبي صلى الله عليه وسلم، نزعه وقال لقد أشغلني، فقال اذهبوا به وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني أنبجانية مثل البردة ليس لها خطوط. فالثوب الذي فيه خطوط أو فيه تصاوير أو فيه ألوان يعني تشغل المصلي يكره أن يصلي الإنسان فيه لئلا ينشغل به عن الصلاة. والتلثم، أي يكره التلثم في الصلاة، يعني يتلثم هكذا ويصلي، هذه الهيئة مكروهة. والتنقب، يعني المرأة بأن تغطي وجهها أو تتنقب وهي في الصلاة، إلا إذا كان هناك رجال أجانب وخشيت الفتنة، فبهذه الحالة لا يكره لها التنقب. وعند غلبة النوم كذلك يكره للإنسان أن يصلي وهو يعني بحاجة إلى النوم، لأنه بهذه الحالة يصلي وهو منشغل عن الصلاة، أو ربما لا يعي ما يقول، ولا يعني يتمعن ولا يخشع في صلاته. فالأفضل أن يعني ينام قليلا بحيث يذهب عنه النوم، ثم يقبل على الصلاة بنشاط وحضور قلب وخشوع، إلا إذا ضاق عليه الوقت، كأن مثل استيقظ متأخرا فكاد الوقت أن يخرج، وإن كان هو يعني بحاجة إلى النوم بهذه الحالة يصلي حتى لا يخرج وقت الصلاة. فصل، هذا الفصل في سترة المصلي، أي السترة التي الشاخص الذي يضعه الإنسان أمامه عندما يصلي. يستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع، بينه وبينه ثلاثة أذرع، يعني يستحب للمصلي أن يضع أمامه شاخصا مرتفعا قدر ثلثي ذراع، يعني بحدود 50 سنتيمتر تقريبا، يعني هذا من السنة أن يضع أمامه شاخصا، ويكون يعني بعد هذا الشاخص عنه لا يزيد على 3 أذرع، يعني المسافة من قدميه إلى هذا الشاخص لا تتجاوز 3 أذرع فما دون، يعني 3 أذرع فأقل من موضع قدميه إلى السترة. فإن لم يجد بسط مصلى أو خط خطا، يعني إذا ما وجد شاخصا مثل عصا يغرزها أمامه أو مثل أي حاجة يضعها أمامه مرتفعة، بهذه الحالة يبسط مصلى مثل سجادة، طبعا سجادة حجمها قليل 1 متر أو 1.5 متر أو أقل، ويصلي عليها. أو يخط خطا، إما يخط خط في العرض هكذا أو في الطول، وفي الطول أولى، يعني يخط خط هكذا ويصلي. وبهذه الحالة لا يجوز يعني المرور بين السترة وبين المصلي، ويندب دفع المار حينئذ، يعني إذا مر شخص بينه وبين السترة فبهذه الحالة المصلي يدفعه ولا يتركه يمر. ويحرم المرور إلا إذا صلى في قارعة الطريق، لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يقول الراوي لا أعلم هل مقصود 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فيحرم المرور بين المصلي وبين السترة، إلا إذا صلى في قارعة الطريق. بهذه الحالة هو يعتبر مقصر، لأنه لا يمنع الناس من المرور في الطريق، أو يصلي حتى مثلا في المسجد وأمامه سارية عمود أو جدار، وكانت المسافة بعيدة بينه وبين الجدار أو بينه وبين العمود، يعني مسافة 3-4 أمتار. بهذه الحالة لا يحرم المرور، لأن المصلي هنا هو مقصر، لأنه لم يقترب من الجدار أو من السترة. وإلا لفرجة في الصف المتقدم، يعني يندب أن الصفوف أن تكتمل الأول فالأول، فإذا كانت فرجة في الصف المتقدم وجاء شخص يعني من الصف الثاني أو الثالث ليسد هذه الفرجة، بهذه الحالة يعذر في المرور أمام المصلين، لأن من خلف هذه الفرجة يعتبر مقصرا لأنه لم يسد هذه الفرجة. فصل، هذا الفصل في سجود السهو. يسن سجدتان للسهو بأحد ثلاثة أسباب. السهو معروف، يعني أن يذهل الإنسان عن صلاته، فسجود السهو يسن بأحد ثلاثة أسباب. الأول ترك كلمة من التشهد الأول، أو القنوت في الصبح، أو وتر نصف رمضان الأخير، يعني ترك التشهد الأول كاملاً أو بعضه، بعض التشهد الأول، يعني التشهد الأول الذي يعني هو أقل التشهد، ليس التشهد كاملا، إذا ترك منه حتى لو كلمة، أو ترك القنوت كله أو بعضه في الصبح أو وتر نصف رمضان الأخير، لأن القنوت عند الشافعية في رمضان يسن في النصف الأخير من رمضان، فإذا تركه، إذا ترك التشهد أو القنوت، أو ترك بعض التشهد أي أقل التشهد أو القنوت، فبهذه الحالة يسجد للسهو، ويأتي كيفية سجود السهو. أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يعني إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كذلك يسجد للسهو. أو الصلاة على الآل في التشهد الأخير، وهذه تسمى أبعاض في الصلاة، يعني أبعاض أكثر تأكيدا من السنن أو الهيئات، يعني تجبر هذه الأبعاض إذا تركها الإنسان تجبر بسجود السهو، لأنها تعتبر خلل في الصلاة، فإذا تركها الإنسان ترك مثل هذه الأبعاض فبهذه الحالة يسن له أن يسجد للسهو جبرا للخلل الحاصل في الصلاة. الثاني فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده، يعني إذا فعل شيئا، إذا فعله ساهيا لا يبطل الصلاة، وإذا فعله عامدا تبطل الصلاة به، كالكلام القليل ناسيا، أو الأكل القليل ناسيا، أو زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع. يعني الكلام القليل إذا فعله الإنسان ساهيا في الصلاة لا يضر، لا تبطل الصلاة به، لكن يسجد للسهو لو فعل ذلك، لكن لو تعمد هذا الكلام القليل، تعمده في الصلاة، فإن الصلاة تبطل، فهذا يعني ما لا يبطل سهوه الصلاة ويبطل عمده. كذلك الأكل القليل إذا أكل شيئا قليلا ناسيا لا تبطل الصلاة به، أما إذا فعله متعمدا فإن الصلاة تبطل، فإذا فعل ذلك ناسيا فبهذه الحالة يسجد للسهو، لأنه قد حدث عنده خلل في صلاته فيجبر بسجود السهو. أو زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع، يعني هو بعد أن قرأ، يعني قبل أن يقرأ ركع، أو قبل أن يركع سجد، هذه الزيادة يعني بهذه الحالة يجبرها بسجود السهو. ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات. الالتفات في الصلاة قلنا هو مكروه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الالتفات في الصلاة قال إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذا الالتفات يعني إذا التفت قلنا بوجهه لا بصدره، إذا التفت يمنة أو يسرة، إذا التفت عامدا أو ساهيا الصلاة لا تبطل بذلك، ولا يجبر ذلك بسجود السهو، يعني لا يسجد لسهوه، ما لا يبطل سهوه ولا عمده لا يسجد له، يعني لا يسجد له سجود السهو، كالالتفات والخطوة والخطوتين، خطوة واحدة أو حركة واحدة أو حركتين، هذه لا يسجد للسهو لها، لأنها لو فعلها عامدا لا تبطل الصلاة، إلا إن قرأ في غير محل القراءة أو تشهد في غير محل التشهد أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله فيسجد لذلك، سواء فعله عمدا أو سهوا. يعني هذا يستثنى من القاعدة أنه ما أبطل يعني ما لم يبطل عمده ولا سهوه، لم يبطل الصلاة لا يسجد لسهوه، يستثنى هذا إذا قرأ في غير محل القراءة، يعني قرأ الفاتحة في التشهد، هذا التشهد ليس محلا لقراءة الفاتحة، بهذه الحالة يسجد للسهو، أو قرأ التشهد في غير محل التشهد، كأن قرأ التشهد مثلا في الركوع أو في القيام في القراءة في محل قراءة الفاتحة، بهذه الحالة يسجد للسهو، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله، كل ذلك يعني يسجد له، يعني يسجد للسهو إذا فعل ذلك، سواء فعله عمدا أو سهوا. يأتي محل السجود. ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه، فإن عاد عالما بتحريمه عامدا بطلت صلاته. يعني إذا ترك التشهد الأول، يعني صلى ركعتين مثلا من الظهر أو من المغرب أو من العشاء فقام لم يجلس للتشهد الأول، فبهذه الحالة تذكر بعد أن انتصب، يعني بعد أن قام واعتدل، لم يعد إليه، لا يجوز له أن يرجع ليأتي بالتشهد الأول، لأن التشهد سنة، وهو عندما انتصب قد تلبس بفرض بركن، فلا يجوز له أن يترك فرضا ليأتي بسنة. فإن عاد عالما بتحريمه، عالما أن ذلك حراما، عامد إن عاد عالما بتحريمه عامدا بطلت صلاته، إذا كان عالم بالتحريم وكان متعمدا فبهذه الحالة صلاته تبطل. أما أو ناسيا أو جاهلا فلا، يعني الناسي أو الجاهل الذي لا يعرف الحكم، يعني كأن يكون معذور بعيد عن العلماء، لم يتعلم يعني أحكام الصلاة مثل هذه، يعذر بنسيانه ويعذر بجهله. أما العالم المتعمد إذا عاد بعد انتصابه، إذا عاد للتشهد فإن صلاته تبطل. ويسجد للسهو، ويسجد للسهو، يعني إذا ترك التشهد الأول لا يجوز له العود بعد أن ينتصب، ولكن يسجد للسهو في نهاية صلاته جبرا لهذا الخلل. ويجب العود لمتابعة إمامه، يعني إذا المأموم قام ناسيا أو عامدا فقام من التشهد الأول والإمام جلس للتشهد، فبهذه الحالة المأموم يعود، يجب عليه أن يعود لمتابعة الإمام. وإن تذكر قبل انتصابه عاده، يعني الإمام أو المنفرد إذا تذكر قبل أن ينتصب تماما، تذكر أنه ترك التشهد وأراد أن يعود له، فله أن يعود للتشهد الأول ما لم ينتصب، يعني ما لم يعتدل ينتصب، بهذه الحالة يجوز له أن يرجع للإتيان بالتشهد الأول. ولو تركه عامدا فعاد إليه بطلت إن كان إلى القيام أقرب، إذا ترك التشهد الأول متعمدا فعاد إليه بهذه الحالة تبطل صلاته إذا كان إلى القيام أقرب، يعني بعد حد الراكع هذا يكون إلى القيام أقرب. فهنا أيضا بالنسبة لسجود السهو في تفصيل، إذا ترك التشهد الأول مثلا نسيانا فهم نهض مثلا من الركعة الثانية ثم تذكر وأراد أن يعود للتشهد الأول، له أن يعود. فإذا كان إلى الجلوس أقرب يعني ارتفع قليلا فتذكر التشهد فجلس، بهذه الحالة لا يسجد للسهو. أما إذا كان إلى القيام أقرب يعني تجاوز حد الراكع له أن يعود ما لم ينتصب، ولكن عليه أن يسجد، يعني يسجد للسهو لجبر هذا الخلل. ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته لم يرجع له، أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع. كذلك القنوت، القنوت هو بعض من أبعاد الصلاة، فيجبر تركه بسجود السهو. فإذا نسي القنوت لم يفعل القنوت حتى سجد، وضع جبهته على الأرض يعني في السجود بهذه الحالة ثم تذكر أنه لم يقنت، لا يجوز له أن يعود أن يرجع للإتيان بالقنوت. أو قبله يعني قبل أن يضع جبهته على الأرض، بهذه الحالة يجوز له أن يعود للقنوت ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع. يعني القنوت محله متى؟ في بعد أن يعتدل يأتي بالقنوت، يعني بعد أن يركع ويعتدل يأتي بالقنوت. بهذه الحالة إذا هم للسجود ولم يفعل القنوت، فإذا كان قريبا من القيام فبهذه الحالة يرجع للقنوت ويقنت ولا يسجد للسهو. أما إذا تجاوز حد الراكع هوى للسجود فتذكر القنوت فعاد، إذا تجاوز حد الراكع يعني بهذه الحالة صار إلى الجلوس أقرب، فبهذه الحالة يجوز له أن يعود للقنوت لكن يسجد للسهو. الثالث إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه، هذا يعني من أسباب سجود السهو. فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد، يعني هو شك يعني ركع أم سجد أم لم يركع أم لم يسجد، فبهذه الحالة يزيل الشك بأن يركع أو يسجد، فبعدما يأتي به في نهاية صلاته يسجد للسهو لهذا الخلل. وإن زال الشك قبل السلام، يعني حتى لو زال شكه وشك هل ركع أم لم يركع فركع، سجد أم لم يسجد فسجد مرة أو مرتين فسجد المرة الثانية، فبهذه الحالة يسجد للسهو وإن زال الشك قبل أن يسلم، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة. مثال ذلك، شك في الركعة الثالثة هل هي ثالثة أم رابعة، شك هل هذه الركعة ثالثة أم رابعة، ثم تذكر قبل القيام للرابعة تذكر أنها ثالثة، فبهذه الحالة يعني هو يأتي بهذه الركعة على كل تقدير، فبهذه الحالة يعني لا يسجد للسهو، هو شك هل هي ثالثة أم رابعة، ثم تذكر قبل أن يقوم للركعة الرابعة تذكر أن ركعته هذه هي الركعة الثالثة، فبهذه الحالة هو يأتي بهذه الركعة على كل تقدير، يعني واجب الإتيان بها فلا يسجد للسهو. فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لزمه أن يبني على الأقل، يعني هو شك في الصلاة صلى ثلاثا أم أربعا، صلى اثنتين أم واحدة، بهذه الحالة يبني على الأقل، يعني شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، الأقل الثلاث، فيعتبر نفسه صلى ثلاثا ويقوم ويأتي بركعة رابعة، يعني يبني على اليقين. وإذا زال الشك في غير الأخيرة لم يسجد، إذا زال الشك في غير الركعة الأخيرة لم يسجد للسهو، لأن هذه يعني هو زال شكه في الركعة الثالثة تأكد أن هذه ثالثة وعليه أن يأتي برابعة، زال عنه الشك، بهذه الحالة لا يحتاج إلى سجود السهو، أو فيها سجد، يعني هو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، يبني على اليقين، يعتبر نفسه صلى ثلاثا ويقوم للإتيان برابعة، ثم عندما قام إلى الركعة الرابعة زال عنه الشك وتيقن أن هذه فعلا هي الركعة الرابعة، بهذه الحالة يسجد للسهو. أما إذا زال شكه قبل الإتيان بالركعة الرابعة لا يسجد للسهو. ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن إلا النية وتكبيرة الإحرام والطهارة، يعني بعد أن سلم من الصلاة شك هل ركع، هل سجد مرة أو سجد مرتين، قرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة، هذا الشك لا قيمة له بعد تسليمه من الصلاة، إلا النية، يعني الشك في النية هذا يؤثر حتى لو بعد أن سلم من الصلاة، أو الشك في تكبيرة الإحرام لأن ذلك شك في أصل الإنعقاد، أن هل صلاته منعقدة أم غير منعقدة، فالشك في النية أو تكبيرة الإحرام، هل نوى الصلاة، هل كبر تكبيرة الإحرام أم لم يكبر، إذا حدث ذلك حتى لو بعد السلام فإن ذلك يضر عليه أن يعيد هذه الصلاة. ما نويت أو ما كبرت نفس الكلام ما يختلف، يعني لا يستأنف الصلاة، يستأنف مو يكمل، يستأنف يترك هذا الصلاة لأنه شك في أصل انعقاده، يكبر من جديد، ينوي ويكبر ويصلي، يعني هذا الشك حتى لو حدث بعد السلام يؤثر حتى، فكيف إذا حدث وهو في الصلاة. والطهارة كذلك الشك في الطهارة، يعني هذا ذكر المصنف أنه يضر، لكن هذا فيه يعني فيه خلاف، والمعتمد أن الشك في شروط الصلاة بعد الانتهاء منها لا يضر، ولا فرق بين الطهارة وغيرها. ويمكن يعني توجيه هذا أنه بعد أن سلم من الصلاة هو تذكر أنه كان محدثا، تذكر أنه كان محدثا قبل الصلاة، وشك هل تطهر، يعني هل توضأ مثلا أم لم يتوضأ، فبهذه الحالة الصلاة باطلة، لأنه هو هنا شك في الطهارة. وقد تقدم في بحث الطهارة أنه إذا شك، يعني تيقن الحدث وشك في الطهر، فبهذه الحالة الحدث متيقن والطهر مشكوك فيه، فهنا نقدم اليقين وهو الحدث فيعتبر محدث وعليه أن يتطهر. إذا تيقن الطهر وشك في الحدث، هو تيقن أنه متوضأ لكن هل أحدث بعد هذا الوضوء أم لم يحدث، فهو الآن متطهر. فهنا هو شك في الطهارة بعد السلام، بعد أن سلم هو تيقن أنه كان محدثا قبل أن يصلي، وشك هل أنا توضأت أم لم أتوضأ، فهذا يضر والصلاة تعتبر باطلة، فعليه أن يعيد، يعني يتطهر بمعنى يتوضأ ثم يعيد هذه الصلاة. ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه، المأموم يسجد لسهو الإمام، السهو الذي يحصل للإمام المأموم يسجد له، حتى إذا سجد مع الإمام في الصلاة، يعني إذا كان مسبوقا، فبهذه الحالة يعيد سجود السهو في نهاية صلاته، أما إذا كان موافقا طبعا يسجد مع الإمام لسجود السهو، لسهو إمامه المتطهر، لأنه الخلل الذي يحصل للإمام في صلاة الإمام يتطرق إلى صلاة المأموم، أما إذا كان الإمام تبين أن الإمام كان محدثا غير متطهر، فبهذه الحالة لا يسجد المأموم لسهو إمامه، لأنه في الحقيقة لم يكن إماما له في الفعل، فالخلل الذي حصل للإمام لا يتطرق إلى صلاة المأموم. يسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه، يعني إمام إمامه، شلون هذا، كيف يصير إمام إمام؟ صلى شخص مع إمام كان مسبوقا فصلى مع الإمام، سلم الإمام المسبوق يقوم ليكمل ما بقي من صلاته ركعة أكثر، ثم جاء شخص آخر متأخرا فاقتدى بهذا المسبوق، فبهذه الحالة يعني المأموم الأخير هذا يسجد لإمام إمامه، لسهو إمام إمامه، لأنه إمامه هذا الثاني رايح يسجد لسهو الإمام الأول، فهذا المأموم الأخير يسجد لسهو الإمام الأول أيضا، يسجد لسهو إمام إمامه لأن الخلل يتطرق إليه. وإن تركه الإمام أو أحدث قبل تمامها، يعني المأموم يسجد لسهو الإمام حتى لو الإمام ترك سجود السهو، فرضا الإمام قام من التشهد الأول لم يأتي به، المأموم بهذه الحالة يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يجوز له أن يتخلف للتشهد الأول. يعني إذا قام الإمام من التشهد الأول لم يأتي به، لا يجوز للمأموم أن يتخلف للتشهد الأول، بل يجب عليه متابعة الإمام. وفي نهاية الصلاة هنا يسلي الإمام أن يسجد للسهو لأنه لم يأتي بالتشهد الأول، لكن فرضا أن الإمام لم يسجد للسهو، سلم ولم يسجد للسهو، الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة ليس فرض، فالمأموم يسجد للسهو حتى لو الإمام ترك سجود السهو، يعني تركه عامدا أو ربما الإمام أحدث قبل تمام الصلاة مثلا، فبهذه الحالة المأموم يسجد للسهو إلا إن علم المأموم خطأ إمامه فلا يتابعه. يعني إذا فرض الإمام نهض قليلا من التشهد الأول، يعني شوية ثم تذكر وجلس، بهذه الحالة يجوز له الجلوس وليس عليه سجود سهو لأنه إلى الجلوس أقرب، فليس عليه سجود سهو. فلو سجد الإمام ظنا منه أنه يعني يلزمه سجود سهو أو يسله أن يسجد للسهو، والمأموم كان يعلم أن هذا السجود خطأ ليس في محله لأنه لم يأتي بفعل يستوجب سجود السهو، فبهذه الحالة لا يتابعه، لا يتابع الإمام في سجود السهو. ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر، يعني المأموم إذا سهى في الصلاة وهو مع الإمام، وهو يعني أثناء اقتدائه بالإمام، بهذه الحالة المأموم لا يسجد للسهو لأن الإمام هو يتحمل عنه ذلك، فلا يسجد المأموم للسهو لسهو نفسه وليس لسهو إمامه خلف إمامه المتطهر، لأن الإمام المتطهر ضامن ويتحمل ما يحصل في الصلاة من خلل يتحمله عن المأموم، أما الإمام المحدث فرضا كان يصلي ناسيا أنه على يعني طهارة، فبهذه الحالة الإمام صلاته غير صحيحة لأنه محدث ليس متطهر، فلا يتحمل شيئا عن المأموم. ولو ظن سلام إمامه فسلم، ظن المأموم أن إمامه قد سلم فسلم المأموم، فبان خلافه، تبين أن الإمام لم يسلم بعد، أعاد السلام معه ولا سجود، يعني المأموم سلم قبل أن يسلم الإمام، هو ظن أن الإمام قد سلم فتبين أن الإمام لم يسلم بعد، فبهذه الحالة يعيد السلام مع إمامه يعني بعد سلام إمامه ولا يسجد للسهو، ليس عليه سجود سهو لأن قلنا أن الإمام يتحمل سجود سهو يتحمل سهو المأموم أثناء اقتدائه، فلا يسجد المأموم للسهو. ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام صلى ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد، لأن هذا السهو قد حصل في حال القدوة فيتحمله الإمام، يعني هو تذكر المأموم تذكره في التشهد أنه ترك ركن ما عدا النية وتكبيرة الإحرام، فبهذه ترك مثل ركوع ترك سجودا ترك، فبهذه الحالة عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام ولا يسجد للسهو لأن السهو الحاصل أثناء القدوة يتحمله الإمام. أو شك في ذلك، يعني شك هل ترك الركوع هل سجد يعني مرة أو مرتين، أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد. أو شك في ذلك، شك يعني في ترك الركن فعله أم لم يفعله، فبهذه الحالة يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام ويسجد للسهو، لأن الشيء الذي فعله بعد سلام الإمام مع التردد محتمل للزيادة، فصار كما لو سجد أو كما لو سهى بعد سلام الإمام، فبهذه الحالة لا يتحمل الإمام سهوه لعدم القدوة. وإذا سجد إمامه للسهو لزمته متابعته، إذا سجد الإمام للسهو فهنا يلزم المأموم أن يتابع الإمام، فإن كان المأموم مسبوقا سجد معه وجوبا إن سجد الإمام، ويستحب أن يعيده في آخر صلاة نفسه. المسبوق تقدم كلام هذا، أنه إذا سهى الإمام حصل السهو فسجد الإمام في نهاية الصلاة، المأموم المسبوق يسجد مع الإمام ويستحب له أن يعيد هذا السجود، سجود السهو، في نهاية صلاته، لأن محل سجود السهو في نهاية الصلاة. وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة، يعني كيفية سجود السهو، سجدتان كسجود الصلاة بين التشهد والسلام، يعني محله بعد أن ينتهي من التشهد وقبل أن يسلم يسجد للسهو، سواء كان يعني في حال الشك في الزيادة أو في النقصان. ويفوت بالسلام عامدا، يعني إذا سلم متعمدا وهو يعلم أن عليه سجود سهو ولم يسجد للسهو، فبهذه الحالة فات محله ولا يأتي به. وكذا ناسيا إن طال الفصل، يعني إذا سلم ناسيا أن عليه سجود سهو وطال الفصل بعد السلام يعني وقت طويل، بهذه الحالة لا يأتي بسجود السهو. فإن قصر عاد إلى السجود وصار عائدا إلى الصلاة، يعني إذا سلم فتذكر أن عليه سجود سهو، فبهذه الحالة تذكر عن قرب يعود ويسجد للسهو وبعده يسلم. وفي عوده لسجود السهو هذا، مع أنه سنة هذا السجود، سجود السهو يعتبر عائدا إلى الصلاة، ففرضا لو أحدث في سجود السهو هذا بعد أن سلم فتذكر أن عليه سجود سهو، تذكر عن قرب سجد للسهو فأحدث في سجود السهو، الصلاة كلها صارت باطلة، فهو عاد لسنة، للإتيان بسنة، لكنه بعوده لهذه السنة أصبح عائدا إلى الصلاة، فإذا أحدث فيه الصلاة تبطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.